لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عايز سلام؟ لا. نزلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين. توقفنا في اللقاء السابق مع ورد النوم، وهو الورد الرابع من أوراد الليل. قال المصنف رحمه الله: وفيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، أي على الإسلام، وإن أصبحت أصبت خيرا، أي خيرا كثيرا. وحديث البراء هذا في الصحيحين أيضا. ومرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه المسائل العقدية قبل شروعه في النوم، كما له الحمد وله الملك يحيي ويميته على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر ودعا استجيب له. يقرر المسائل العقدية قبل البدء والشروع في النوم. إذا حدث استيقاظ قلق أو أرق أو تعريت فانتبهت، يقرر المسائل مرة أخرى، وعند الاستيقاظ النهائي من النوم ستسمعون معاني قريبة فيها تقرير للعقيدة كي تنتبه، عليها تحيا وبها ترقد وتقوم وعليها تموت، معنى عظيم جدا جدا جدا. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة، أي لعلي وفاطمة: إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبح الله ثلاثا وثلاثين، واحمداه ثلاثا وثلاثين، وكبراه أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. متفق عليه. مناسبة الحديث أن فاطمة كانت تلقى مشقة في خدمة زوجها والأبناء وتعاني، فكأنها فكرت أن تذهب إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم تطلب خادما لها بإعانتها، وكان هذا بالإمكان، لكن انظروا كيف وجهها، وعلي ذهب إليهما ونصحهما بالتسبيح والتحميد والتكبير قبل الشروع في النوم عند الاضطجاع. السلف يقولون أن الذكر مصدر من مصادر القوة، قوة الإيمان وقوة العقيدة وقوة التوكل وقوة البدن سبحان الله العظيم، معنى راقي جدا جدا. إذا ما شعرت أنك منهك مرهق غير قادر على أداء دورك مثلا، فاستعن بالله ولا تعجز، وأكثر من الذكر تقوى على أشغالك وأحوالك بعون الله وتوفيقه. نعم. قال المصنف: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ زكاة رمضان مشهور، وفيه أن شيطانا، تعلمون المناسبة، كان موكل بحراسة الأموال، أموال المسلمين في بيت المال، فالشيطان كان يفسد، فأمسك به مرة فحاول أن يتفلت منه، فوجده في الثانية عفى عنه في المرة الأولى متمثلا بشخص، في المرة أقول لك معنى عظيم وتخلي سبيلي ولن أعود. اسمع ماذا قال. وفيه قال أي الشيطان لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان. فتركه لأنه كان سعيدا أن يزال عليه من الله حافظا، وأن يؤمن نفسه من العدو المتربص الشيطان، فوافق على الفور فأطلق سراحه، فذهب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. سبحان الله يا إخواني، على هذا الدين الإنصاف العدل حتى مع العدو الأول اللدود المحارب الذي يعمل بشتى الطرق والأساليب لإحداث الغواية والتزيين والإضلال والإفساد في الأرض، ولكن لما قال كلمة صدق أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدقك وهو كذوب، وفي الأصل كذاب، لكن في هذه صدقك. حتى أن البعض يقول أن الشيطان لفقهه في الشر والعياذ بالله تعالى يعني يعلم أن الصحابة يحرصون على الخير وعلى تأمين أنفسهم من الشيطان ومن غيره، فأعطاها له لتكون مخرج له، لأن هذا الصحابي الجليل يعني لن يترك مثل هذه الفرصة أن يسمع هذا الكلام العجيب. فإذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربك شيطان، يعني حتى تصبح، أو في رواية أخرى أو ما شابه ذلك. لكن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الكلمات، كما أقر المولى عز وجل ملكة سبأ في حديثه عن الملوك: إذا دخلوا قرية أفسدوها، قال: وكذلك يفعلون. وعند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. سبحان الله العظيم، يقرر ذات المسألة، يعني معاني إيمانية راقية جدا جدا، اعتراف بفضله، اللجئ إليه، التضرع، المناجاة، الدعاء، الذكر، يعني التسليم له، وهو يريد أن يأوي إلى فراشه ليكون سالما. نعم. وتوجد رواية جميلة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان يضع يده اليمنى تحت خده ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. يعني دليل أيضا على تقرير المسائل التي في الآخرة لتكون حافز لك أن تلجأ إلى الركن الروتين، إلى الله تبارك وتعالى. يختم الحديث عن أوراد الليل فيقول: فلا استيقظ للتهجد صلى الله عليه وصحبه وسلم فليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. القيم يعني القائم والكفيل على شؤون السماوات والأرض ومن فيهن من الملائكة والجن والإنس وسائر المخلوقات، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، تقرير لذات المساء، وعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم اسمع بناء على تقرير هذا الحق ما الذي ينبغي؟ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. قال وفي رواية: وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه، أي عند البخاري ومسلم. في الحقيقة أخواني هذا الحديث راقي جدا جدا. أنت الحق، هذا إقرار منك كمسلم أن الله حق. إذن وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومن أثر عليك حينما تعترف بأنه الحق ثم تكمل المعاني: وعدك حق، وماذا أعددت لهذا الوعد، لهذا الوعيد، ماذا أعددت؟ تأمل. ولقاؤك حق، أي حتما ستموت، تقبر، تبعث، ثم إليه تحشر فتحاسب، ثم جنة أو نار، ماذا أعددت لهذا المعنى؟ ثم يعرج: الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إذن أين أنت منه من استدامة المتابعة، استدامة الانقياد، استدامة اتباع السنة في كل الأحوال؟ معنى يا أخواني جميل جدا هذا الأثر، لو يعني قلنا أنه منهج حياة لك في حياتك به تنضبط. تخيل أنت تردده المفروض من السنة في كل مرة، ترفع هذه المعاني تقررها على قلبك ونفسك لتزعن لها وتسلم. معاني في الحقيقة من المفروض أنها تفرز الاستسلام والخضوع والانقياد والعمل الدؤوب الذي لا ينقطع، استعدادا لوعده وللقائه وللعرض عليه سبحانه وتعالى. قال المصنف: وليجتهد أن يكون آخر كلامه عند النوم ذكر الله تعالى، وأول ما يجري على لسانه عند التيقظ ذكر الله تعالى. اسمع، فهاتان علامتان على الإيمان. يعني أنت تنام على ذكره مقرا بهذا الحق الذي سمعت، وتستيقظ كذا على ذكره مقرا بهذا الحق الذي سمعت. فيقول يعني هذه علامة على صدق إيمانك، لم يبق إلا أن تبرهن بالعمل، أن تؤكد بالعمل، بالانقياد التام والإذعان التام له سبحانه وتعالى. انتهى بذلك ورد النوم. ونعود على ما بدأنا به من باب البيان. الإمام عليه رحمة الله جعل النوم ورد، أي بإمكانك أن تجعل النوم في كفة الحسنات إذا شرعت فيه بهذه الكيفية، وعلى طهارتك اقتديت فيه بنبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا ورد. مع أن الكافر ينام والبهائم تنام والأنعام تنام، مش كده؟ لكن أنت تنام بنية تعطي هذا البدن حقه من الراحة، إن لبدنك عليك حقه، لتكون قادر على التجاوب والإيجابية وأداء الواجبات والحقوق. معنى في منتهى الجمال والروعة. قال المصنف: الورد الخامس من أوراد الليل يدخل بمضي النصف الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه، وذلك وقت شريف عز من يقدره يهتم به. قال أبو ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة الليل أفضل، فقال نصف الليل، ثم قال: وقليل فاعله. ويشهد له عند مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، كما سيأتينا في الكلام عن القيام بشيء من التفصيل. فهذه إشارة رائعة جدا. قال: وروي أن داود عليه السلام قال يا رب، في مناجاته ربه، قال يا رب أي ساعة أقوم لك، أي أناجيك، أصلي، أذكر، أستغفر. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم في شطر الليل، يعني في نص الليل، حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. بداية من شطر الليل فصاعدا، وسيأتي إن شاء الله كلام السلف في المراتب. يقول المصنف: فإذا قام إلى التهجد قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران، اللي هي من أول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وسلم كان إذا قام نومه تلاها، ثم ذكر الدعاء الذي مر بنا منذ قليل، نعود إليه لا حرج لنتأكد منه. قال: فإذا استيقظ أي للتهجد فليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. احفظ هذا الذكر وهذه المناجات العظيمة، كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ عليها، فلتكن ديدا لك، ستحفظها بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وليدعو بما سبق من دعائه صلى الله عليه وسلم عند قيامه من الليل، ثم يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا من جملة الورد، بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا قام، أو قال: إذا قام أحدكم يصلي بالليل فليبدأ بركعتين خفيفتين. يعني من السنة إذا شرعت في القيام في التهجد تبدأ بركعتين خفيفتين، تنشيط للنفس حتى لا يعني تحملها مرة واحدة، حتى يعني تبدأ تستحضر وتتدبر وتستشعر، تبدأ تطيل كما تحب. نعم. قال: ثم يصلي مثنى مثنى. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقلهن 7. والصحيح المشهور الأكثر أنه ما زاد، كما في حديث عائشة، يعني 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، هذا هو الأغلب. وحديث 13 أيضا موجود، وقيل بالجمع تارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، لكن الأغلب العام 11 ركعة. نعم. قال: الورد السادس من أوراد الليل السدس الأخير، وهو وقت السحر. قال الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الحديث أن قراءة الرجل آخر الليل محظورة، يعني اللي هي وردت في الحديث أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر. وهذا يعني نقل عن كثير من السلف أنهم كانوا يخصصونه للاستغفار تطبيقا لهذا المعنى الذي مدح به أهل التقى، وكانوا بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. وجاء طاووس يقول الإمام إلى رجل وقت السحر، الوقت الأخير اللي قبل الفجر، ذهب لأحد أخوانه فقال هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام وقت السحر. عجيب، ينام وقت السحر، هذا وقت المناجاة وقت الطلب وقت المسألة وقت بث الهموم والأحزان، توسل استغاثة والتضرع إلى الله عز وجل. ثم قال فإذا فرغ المريد، أي الذي يريد مرضاة الله والجنة لا على وزن الصوفية المعروف بشطحاته، يقول فإذا فرغ من صلاة السحر فليستغفر الله عز وجل. قال روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، كان يكثر بالاستغفار من الليل كما قلنا. ولا شك ملازمة هذا الوقت في الاستغفار إخواني رائعة جدا، فيها تفريج للهم والغم والكروبات والأحزان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تأمل هذا الحديث العجيب، استغفار، إذا أردت ذرية فاستغفر، أردت الغوث المطر فاستغفر، أردت المال فاستغفر، أردت الشفاء فاستغفر. هكذا السلف كانوا يعني ينتظرون هذا الوقت ليكثروا من الاستغفار، كما قلنا مصداقا لقوله وبالأسحار هم يستغفرون. قال المصنف فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال. هذا الفصل جميل جدا في الحقيقة إخواني، وإن كان هذا اجتهاد من الإمام في مثل هذه التقسيمات لتقريب المعاني، لعلك تختار حالة من هذه الأحوال فتلزمها تحرص عليها حتى تغتنم الأوقات الاغتنام الأمثل. يقول اعلم أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال، الذين يسيرون إلى الله عز وجل ويطلبون النجاة في الآخرة يعني لا يخرجون عن ستة أحوال. إما أن يكون عابدا كما سنبين يعني منقطع للعبادة عنده ما يكفيه وليس عالة على غيره، وإما عالما أو متعلما طالب علم يعني، أو واليا يعني حاكم مسؤول قائم على عمل خيري إلى آخره، أو محترفا، مش محترف في أوروبا في الكورة يعني، محترفا أي حرفي صنايعي يعمل بحرفته ماشي، أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. يبدأ يفصل بهو بيقول لك إيه الأحوال دي، شوف أنت فين. الأول العابد وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يشتغل بما ذكرنا أوراد النهار وأوراد الليل، يعني لا يترك منها شيء أو بهذا المضمون أو بهذا المفهوم أو على نحو ذلك، لأنه منقطع يعني منقطع مش ما عندناش رهبانية، لكن هو عنده ما يكفي ولذلك تفرغ لتوظيف أوقاته في أوراد الليل وأوراد النهار ليتقرب إلى الله لعظيم محبته في قلبه. نعم. قال فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة طول النهار والليل يقرأ في المصحف هو متفرغ، يقول حتى يختم في يوم ختمة أو ختمتين، وقلنا هذا خلاف السنة، ولعل البعض يعني ممن بورك لهم في أوقاتهم نالوا ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه ختم القرآن في ليلة، وكما بينا لو تذكرون في كتاب الإقبال على القرآن. هو يقول منهم من يختم يعني ثلاثا، وكان فيهم من يكثر نوعتين من الناس من التسبيح طول النهار والليل شغال في الذكر، تسبيح وتحميد وتنزيه، ومنهم من يكثر الصلاة لا يكل ولا يمل من الصلاة، طبعا في غير أوقات الكراهة، يصلي قيام وتهجد والقبلية والبعدية، صلاة الأوابين بين العشاءين، وبيصلي الضحى ما شاء الله حريص، يعني في ناس كده، يعني أعرف بعض الطيبين هكذا طول أوقاته يعمرها بالصلاة إلا في الأوقات المكروهة. ومنهم من يكثر الطواف، هذا بالنسبة ليقيم يعني في مكة مثلا يتاح له الطواف، بيطوف مرة واثنين وثلاثة، طبعا في كل طواف كم شوط؟ 7 لا يقل عن ذلك، عبودية مخصوصة بكيفية التي وردت. ونقول منهم من يكثر من النفقة، مبسوط وحالته كويسة وبيبحث يعني عن المكروب، عن المهموم، عن المديون، عن المحتاجين، أيتام الفقراء، ديدنه ذلك، لا يترك ذلك في أوراد ليله ونهاره. ومنهم من يعني يكثر من الدعاء، شغل دعاء على طول، لا يكل ولا يمل من الدعاء، وهذا معنى راقي جدا. ومنهم يعني ومنهم إلى آخر يعني هذه الأصناف. لذلك نقول الناس أحوال، منهم من وفق للصيام مثلا صوم على طول يوميا ما عدا الأيام المحرمة كأيام العيدين والتشريق للحاج، ولغير الحاج أيام التشريق أيام أكل وشرب ولعب ليس فيها صيام. ففي ناس فعلا لديها قدرة على الصوم مع ضعف في الأبواب الأخرى، فهذا رزق، فلتحرص على أن يكون رزقك يعني بهذا المعنى. يقول: فإن قيل فما الأولى أن يصرف إليه أكثر الأوقات من هذه الأوراد، اللي هو العابد المتفرغ. يقول: أعلم أن قراءة القرآن في الصلاة قائما يجمع الجميع، وأضيف في الليل. يعني هو عايز يقول لك ان في الصلاة في واحد يقول يتلو القرآن، واحد بيصلي، انت في الصلاة بتعمل الاثنين بتجمعهم، فيقول لك تطيل في صلاة الليل مثلا تتهجد تقرأ القرآن، فهذا اجمع هذه الاعمال. ولكن ربما عصرت المواظبة على ذلك، ممكن ما يبقاش فاضي طول وقته، ممكن يجي الوقت يشغل فيه يكلف به إلى آخره. والأفضل يختلف باختلاف حال الشخص، زي ما قلت لكم، واحد ماشي معه في الصيام، واحد في قراءة القرآن، واحد في الذكر، واحد في الدعاء. طيب وليه يجمع كل ده؟ يا حبذا، ادعو الله أن يجمع لك الخير. قال: ومقصود الأوراد كلها، أي نوع أنت لقيت نفسك فيه، يعني تزكية القلب وتطهيره. فلينظر المريد العابد يعني ما يراه أشد تأثيرا فيه، يعني فيك أنت، فليواظب عليه. تلاقي نفسك في القيام، خليك في القيام. طيب داخل القيام تلاقي نفسك وانت بتقرأ، ولا وانت راكع، ولا وانت ساجد. معاني أيضا جميلة، كما سنذكر لك كلام أبو سليمان الدراني في هذا الباب. فإذا أحس بملل انتقل عنه لغيره، لو حسيت ان في ملل من تكرار عبادة واحدة في سعة، التنويع أولى، نوع وانتقل من طاعة إلى طاعة وهكذا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أبو سليمان الدوراني: إذا وجدت قلبك في القيام فلا تركع. عارفين يعني تبقى تصلي وتقرأ ولقيت في تدبر وفي استحضار وفي استشعار، كمل، زود في القراءة. طيب يقول: وإذا وجدته في الركوع فلا ترفع، حاول تطول في الركوع إذا وجدت الأثر المحمود عليك، أي اغتنم. الثاني بعد العابد العالم، شوف يوصف حال العالم إزاي، وتأمل هذا الوصف الدقيق. يقول: الذي ينتفع الناس بعلمه في فتوى يفتي الناس، أو تدريس، أو تصنيف، يعني تأليف للكتب النافعة، أو الإفادة يعني بإلقاء المواعظ والإرشاد والتوجيه، فإن استغرق الأوقات في ذلك، يعني وقت كله ما بين الإفادة والفتية والتعليم وقراءة الكتب والتصنيف. يقول هو: فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات، أي الفرائض مع حسن النية. يعني العالم ده لو قلنا مثلا عشان يحضر درس لازم يحضر كويس ويرجع المراجع ويتثبت من الأدلة السمعية، القرآن والسنة وقول السلف، لازم يكون الموضوع كامل. انشغاله بمثل هذا الأمر أو بالفتية أو يعني تصحيح للناس، لا شك هذا قد يستغرق وقت طويل فيفوت معه أوراد النهار مثلا. يقول: لا حرج، هذا أفضل. باب تعليم الناس، فتية الناس، وبيان الأمر للناس، هذا باب عظيم جدا بالنية الحسنة، هو من أعظم الأبواب لك. نعم، بس بعد الفرائض. وإنما نعني بالعلم المقدم على العبادة العلم الذي يرغب في الآخرة ويعين على سلوك طريقها. فاكرين احنا قلنا الإمام كان بيقول ايه؟ برضو مركز على علوم الآخرة. يعني علوم الآخرة العلم الذي تتعلم في الدنيا فيجعلك مستيقظا مستعدا تفكر في الآخرة كيف النجاة وكيف المخرج. هذا العلم الذي يدعوك للعمل، بل والحيضة والحذر والخوف والوجل، لأنك مقبل على الله عز وجل. هذا العلم. ويقول أن العلم لا تحديدا، حتى لو فاتتك أوراد النهار كلها بس تفرغت لهذا الباب فهذا من أعظم الأبواب. يقول: والأولى بالعالم، هو بابي بيحاول يقرب لك الصورة شوية. والأولى بالعالم أيضا أن يقسم أوقاته، تعلم فن سياسة الوقت وتوظيف الوقت، لأن استغراق الأوقات في العلم لا تصبر عليه النفس، ممكن هو ذات نفسه يدخله بعض الملل، فينبغي أن يخص ما بعد الصبح إلى طلوع الشمس بالأفكار. زي مين فاكرين كده من الأئمة؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم يقول: كان إذا كربه كرب أو حدث أمر يذهب ليصلي معه في مسجده. يقول: ينتهي من صلاة الصبح الفريضة وهو في مصلى يذكر الله عز وجل حتى وقت الضحى، المسافة عالية جدا، قاعد بالأذكار. يقول: فيلتفت فيشوف ابن القيم فيقول له: إيه تلميذه؟ فيقول: هذه غدوتي، هي دي مصدر قوتي، وإلا لو لم أقوم بها خارت قوتي، مش هنقدر نكمل. كان عنده دروس العلم والتنظير والتأصيل والرد على المبتدعة، كان يتكلم في التفسير ويتكلم في الفقه ويتكلم في العقيدة ويتكلم في النحو ويتكلم في جميع الأبواب ويرد على الفرق المبتدعة، وكان ينصح الحكام وكان يجاهد في سبيل الله ولا يترك درس من دروس العلم. ويقول له: إن لي غدوتي، قوتي الأساسية في ذكر الله تبارك وتعالى، استنباطا من الحديث الذي مر بنا، حديث علي وفاطمة. نعم. ثم بعد طلوع الشمس إلى الضحى في الإفادة والتعليم. حبذا لو يعني عندك طلبة توعدهم يقعدوا معاك، الوقت ده وقت شريف يكون فيه الانتباه والتركيز. لو ما فيش أنت بنفسك تجتهد أن تحصل من العلوم، تتعلم مهما بلغت من مراحل العلم فأنت ما زلت تحتاج أن تتعلم. نعم. ثم يقول: صرف ذلك الزمان إلى التفكر. لو ما عندوش طلبة علم وخلص الأذكار وما عندوش حاجة يستطلعها في الوقت ده، يخلي جزء من وقته لعبودية التفكر، لأنها عظيمة جدا عليه هو شخصيا. نعم، يعني التفكر في العلوم. فإن صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر قبل الاشتغال بهموم الدنيا يعين على التفطن للمشكلات، يعني من المسائل العلمية التي قد تشكل على الناس. ثم من ضحوة النهار إلى العصر، يعني يعني وقت اللي هو مثلا قبل الظهر شوية كده إلى العصر، ويقول هذا للتصنيف، يصنف فيه الكتب والرسائل والمسائل والمطالعة للاستزادة، لا يترك ذلك إلا في وقت أكل أو طهارة أو مكتوبة يعني صلاة أو قيلولة، ومن العصر إلى اصفرار الشمس بسماع ما يقرأ عليه من تفسير أو حديث أو علم نافع. يعني ده بيسموه التنويع، يعني مش ممكن هو يدي بس، لا ممكن يخلي الطلب يقرأوا عليه الكتب وهو يشرح سواء تفسير أو حديث. نعم، يقول ومن الإصفرار إلى الغروب يشتغل بالاستغفار والتسبيح اللي هو بنقوله عليه وقت أذكار المساء. نعم، فيكون ورده الأول من عمل اللسان، والثاني في عمل القلب أي بالتفكر، والثالث في عمل العين واليد والمطالعة والنسخ يعني والكتابة، والرابع بعد العصر في علم السمع يسمع ويجيب لتتروح العين واليد كثرة الكتابة والقراءة، فإن المطالعة والنسخ بعد العصر ربما أضر بالعين. يقول وأما الليل، للمين ده؟ العالم، لسه بيتكلم عن العالم. وأما الليل فأحسن قسمة، فيه قسمة الشافعي، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه كان يقسمه ثلاثة أجزاء: الثلث الأول لكتابة العلم، ثلث الليل الأولاني يقضي كله في كتابة المسائل العلمية وتجهيزها وتجهيز الدروس وما شابه ذلك، ماشي، والثاني ثلث الثاني من الليل يعني ثلث الأوسط للصلاة للقيام، والثلث الأخير كان يجعله للنوم. فأما الضعيف فربما لا يحتمل ذلك إلا إذا كان أكثر النوم من النهار، يعني إلا إذا كان نام كثير بالنهار. طبعا مرة تانية بنقول إن ده بيختلف من إنسان لآخر، والأحوال بتختلف من واحد لآخر، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث حال المتعلم، إحنا كطلبة علم نزعم أننا كذلك، أدعو الله أن نكون من طلبة العلم. يقول فإن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار والنوافل. سبحان الله، عادتك دي أفضل من الأذكار ومن النوافل، للناس هتعود عليك بالنفع، الناس تغير بصار، توضح لك الطريق، تبين لك العراقيب والعقبات، تذكرك بالآخرة، تربطك بربك، توقظ عندك الهمة والحرص على الخير. نعم، يقول حكم المتعلم حكم العالم في ترتيب الأوراد، لكن يشتغل بالاستفادة حين يشتغل العالم بالإفادة، يعني تركز مع العالم ويعطيك الدرس، وبالتعليق والنسخ الكتاب يعني حين يشتغل العالم بالتصنيف. فإن كان من العوام مبتدئ أو لسه ما تبحرش في العلوم، فإن كان من العوام فإن حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها. سبحان الله، يعني تيجي هنا بنية، مجرد حضورك وجلوسك مع أخوانك في مثل هذا المجلس تسمع القرآن وتسمع السنة والنصح والإرشاد والتوجيه، هذا أفضل لك من الأذكار ومن سائر النوافل الأخرى، كما قلنا سيعود عليك بالنفع بإذن الله تبارك وتعالى، بس بشرط يكون في نية. الرابع الوالي، اللي هو الحاكم أو السلطان أو الملك أو الإمام أو القاضي أو المسؤول أو المكلف بإدارة شؤون الناس، يعني هذه أعمال أنت كلفت بها. فيقول في أمر من أمور المسلمين أو المتولي للنظر في أمر من أمور المسلمين، فقيامه لحاجات الناس وجميع المسلمين وأغراضهم على وفق الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد المذكورة. يعني حضرتك تشتغل بمصالح الناس بخدمة الناس لو تقدر، لو أنت مكلف معين مسؤول أو متطوع هذا بفضل عز وجل أفضل لك من الأوراد وسائر التطوعات الأخرى ما شاء الله. بس بشرط يكون في نية وفي إخلاص، لأن عبادة لأنه عبادة يتعدى نفعها، فينبغي أن يقتصر في النهار على المكتوبة تؤدي الفراغ بس، ثم يعني يستفرغ باقي الزمان في ذلك ويقنع بأوراد الليل، يعني تعوض ده في الليل. أنا عايز أبشركم لو حد فيكم يعني له نصيب من الاستعمال ولو كان متطوعا في خدمة الناس، هذا أمر عظيم جدا جدا جدا. في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، تحفظون الحديث: لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وعنه أيضا في الصحيحين: ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. تخيل، أفضل من الأذكار والأوراد إذا كنت مخلصا فيه بنية. وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نشي معاً تخلص له مصلحة، تقضي له أمر إلى آخره. وفي الحديث: إذا حب الله عبدا استعمله. يا الله، أي استعمله في قضاء حوائج الناس بمجموع طرق الأحاديث. ومثله الذي يسعى في الإصلاح بين الناس، فبيستغرق وقت طويل جدا وينشغل وقت كبير جدا، قد تفوت أوراد النهار. يقول: هذا لا عليك، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. إيش الذي هو أفضل من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين كما بين في الحديث: فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحديث رواه الإمام أحمد وعند الترمذي وصححه. المعنى ده جميل جدا. حاول كلك نصيب، حتى لو استغرق وقت الأذكار وقت النوافل، فهذا في حين الصلح وإتمام الخير أفضل من سائر النوافل والتطوعات الأخرى. نعم. الحال الخامس قال المحترف، اللي هو مين؟ صاحب الصنعة، الصنيعي. هو يقول: وهو المحتاج إلى الكسب له أو لعياله، يعني بحرفته، فليس له أن يستغرق الزمان في التعبد، بل يجتهد في الكسب مع دوام الذكر، فإذا حصل له ما يكفيه عاود الأوراد. يعني يشتغل بحرفته، ما فيش حرج. هو بيرجح له أن هو لن يعز عن الذكر ولن تعطل الأشغال بالذكر، فممكن زي سيدنا مين؟ إدريس عليه السلام، ورفعناه مكانا عليا. عارفين ليه؟ كان خياط مع كل غرزة تسبيح وتحميد وتهليل. شو بقى كان بخيط أديه وبيعمل أديه حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو يقول: إذا يعني اكتفيت فلا تنسى نصيبك من هذه الأوراد. نعم. السادس يقول: وهو المستغرق بمحبة الله سبحانه وتعالى. انتبهوا، فهذا ورده بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى، وهو يحركه إلى ما يريد من ورده. خلاصة دائبة بيقول لك إن في نوعية من العباد لعظيم الحب الذي لله في قلبه، هو مشغول بمحبوبه بمناجاته وذكره ودعائه والاستغفار وطلب مرضاته والوجود حيث أمر والابتعاد حيث نهى، لأنه يحب الله عز وجل. ولذلك من علامة الحب إيش؟ أن تعمل بمحب محبوبك، تنظر ماذا يحبه سبحانه وتعالى وتكن عنده، كما قال ابن القيم في النونية: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب أن تذوبه ثاني أنت كذاب. يقول: وينبغي أن يداوم على الأوراد الاثنين. ده خلاص الكلام عند الإمام، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، أي مستمر بلا انقطاع. يعني أحب الأعمال عند الله عز وجل أدومها وإن قل، تحافظ عليه أفضل من كثير قد يحدث به نوع من الملل ثم الترك والتأثر السلبي. لا، نوع واظب على القليل، فهذا ربما يكون أفضل لك عند الله عز وجل. انتقل المصنف عليه رحمة الله، قال: باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يتركون الارتجاع والنوم، البديل قيام، تهجد، ذكر، دعاء، استغفار في هذه الأوقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. قال: وفي فضله أحاديث كثيرة، وأورد عن الحسن البصري عليه رحمة الله: لم أجد من العبادة شيئا أحسن من الصلاة في جوف الليل. فقيل له، أي للحسن البصري: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. طبعا معنى مبحث في غاية الأهمية، يعني أخاطب به نفسي وأخواني، لأننا في الحقيقة لدينا تقصير شديد جدا جدا جدا. قيام الليل من العبادات المهجورة مع الأسف الشديد، إلا من رحم ربي. يعني سل نفسك: ما هو حظك من قيام الليل أو من التهجد؟ هل أنت رمضاني فقط أن تواظب على هذه الطاعة التي قالت عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يدع، ما سبش، ما تركش، ما بطلش، لا في رمضان ولا في غير رمضان 11 ركعة. وهنتكلم بقى عن يعني كيف ربي صلى الله عليه وسلم هو أصلا، وكيف أثمرت هذه التربية فيه، وكيف ربى أصحابه، وكيف علم أمته ودلها على الخير. أولا، إذا أردتم أن تعرفوا قيمة ومكانة قيام الليل وكذا التهجد، تعالوا نتعلم كيف أرشد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أول المفروضات عليه إيش؟ تاني سورة في القرآن على طول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه قسم منه قليلا، وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قيل أن أعباء الرسالة، المهمة، الدعوة، الدين، وما يتوقع من الباطل مهام جسام عظيمة ثقيلة، لن تستطيعها يا نبينا إلا بقيامك بالليل والناس نيام. لم تكن الصلاة قد فرضت، فرض عليه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ولم ينسخ إلا بعد الإسراء والمعراج بافتراض الصلوات الخمس، ومع ذلك لم يدعه. ليه؟ اسمع ربنا كان بيوجهه ازاي. فقد رغبه تبارك وتعالى في فضله، فقال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل أن القيام من الليل من أعظم أسباب نيله هذا المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. يا الله، هذا المقام العظيم الذي لم يعطى لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم أسبابه قيام الليل، شيء رائع وشيء عظيم جدا جدا. من لطائف التفسير لابن كثير وغيره في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال عسى هنا ليست الاحتمالية لكن عسى بمعنى كي، يعني البدل كي يبعثك ربك مقاما محمودا إن أقمت من الليل. هذا هو المعنى، تخيل المعنى وجه له صلى الله عليه وسلم. بل وحسبنا أن نعرف قيمة قيام الليل أن الله عرف أهل التقى بقوله عز وجل في كتابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بل حسبنا هذا التوجيه الرباني في القرآن ميز تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن غيرهم بأوضح عبارة. إيش هي هذه العبارة؟ اسمعوا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ليه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما تسمعوا الليل من بص التفريق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دول زي بعض، فرق شاسع بينهم. المدخل أنهم كانوا في ليلهم يتقلبون بين الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل من اللوم والعتاب والعقاب، والطمع أي الرجاء أي الأمل في رحمته في مغفرته في فضله في جوده في كرمه. طيب كيف ليلك؟ هل هو ليل أمثال هؤلاء يتقلبون بين الخوف والرجاء يعني سجدا وقياما، أم أنت تغط في نوم عميق؟ ده أنت كويس والله لو نايم، ده سترة من ربنا إن كنتش الأولاني. لكن المصيبة الناس قل حياؤهم واستبدلوا هذا المعنى العظيم بالجرأة على الله عز وجل باقتراف الذنوب والمعاصي، بل والمجاهرة بها والتنافس في نشرها لنشر الفساد والعياذ بالله تعالى، قد يمسون وقد ستر عليهم فيصبحون يكشفون ستر الله عنهم. مشترك القيام بس يعبثون بالليل والناس نيام، فرق شاسع جدا جدا جدا. فهل أنت ممن يقومون أم ممن يخطون في نوم عميق، أم تلبست بما تلبس به أهل اللعب واللهو والفساد والعياذ بالله تعالى؟ أثر هذا التوقيع على النبي صلى الله عليه وسلم، شو بقى نخش بقى في في في بيان يعني حال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نتكلم عن فضل قيام الليل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. لا، عايز أقول لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن نسخ يعني فرض قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعه ولم يتركه، بل اسمع كيف كان يقوم عليه الصلاة والسلام. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تفطرت قدماه. ولد فرقت له عائشة وقالت هون على نفسك يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك بنزول الفتح؟ قال لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم أصلا وصاحب المقام الذي ذكرنا، كي يبعثك ربك مقاما محمودا. ومع ذلك كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. كيف كان يقوم؟ اسمع. عن حذيفة رضي الله عنه يقول صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة كان عنده النبي قام يصلي فصلى بصلاته. شوف اللي حصل، يقول فافتتح البقرة، افتتح سورة البقرة، فقلت يركع بها، مشى فيها كتير شباء. فحذيفة يقول انه قال لنفسه يبقى شكله كده هيركع بها في الركعة الاولى. يقول فافتتح النساء، كانت الترتيب العمران، فيمكن يركع هنا. يقول وافتتح آل عمران، ده كله فيه في ركعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بس شوف بقى طريقة قراءته بقى، شوف تأمل، شوف حذيفة يقول ايه. يقول ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا واحد واحد، يقف عند رؤوس الآية كما قال ابن مسعود في الحديث، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال دعاء وطلب سأل يا الله، وإذا مر بتعوذ أي من النار من العذاب تعوذ صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة بمثل هذه الكيفية، 11 ركعة هو الأكثر، وهذا ما أوردته عائشة رضي الله عنه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم أو الوجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعدي ليلة ما يقومش، ممكن يتعب، ماشي وجع حدث شيء، فكان يصلي من النهار 12 ركعة يشفع الوتر، عشان ما يبقاش 11 ولا 13، صلى بيصلي 12 ركعة صلى الله عليه وصحبه وسلم. لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن، طبعا مثنى مثنى. نعم. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على فكرة ده اختيار الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام العربي المالكي والشوكاني، واختار بن باز والعثيمين أنه كان إذا فاته الورد من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرض صلى قاعدا، لو تعب القيام يصلي وقاعد، أوردته عائشة رضي الله عنها. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله، يعني من أوله لآخر لا، ولم يثبت أنه صلى بالقرآن بأكمله في ليلة عليه الصلاة والسلام ولا في ركعة. أيضا أوردته عائشة. وطبعا كما ثبت في الحديث، وهذا الذي نؤكد به خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه صلى من أول الليل وصلى من شطر الليل أي من نصفه، وصلى في ثلثه، وصلى في سدسه. كانت عائشة تقول، وورد عن بعض الصحابة يعني يقولوا يعني ما من وقت إلا وشاهدناه يصلي إذا أردنا، وإذا أيضا شئنا أن نراه نائما وجدناه، يعني كان بينوع أحيانا ويغير، لكن الديمة كانت من بعد شطر الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هديه، والزيادة عليه يعني، وإن كان الأصل أن القيام الليل من النوافل المطلقة، لكن لما نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى أنت التزم به. فاكرين حديث 3 نفر ذهبوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد من هؤلاء 3، فقيل له عن قيامه كان يقوم من الليل كذا زي ما احنا قلنا، ممكن في الأول، ممكن في النص، ممكن في الآخر، ممكن يطول، ممكن يقلل، ممكن يصلي وآي ويصلي وقاعد، ممكن لو يعني عجز عن ورده من قيامه بالليل صلى بالنهار. فواحد قال لا، أما أنا أقوم الليل ولا أنام، ده أنا هاخد الليل من أوله لآخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فأرسل إليه فقال أما أنا بالنسبة للشاهد فأقوم من الليل وأرقد، أنا بنام وبصلي بس ما بصليش الليل كله، ماشي. ثم قال إيش؟ ومن رغب عن سنتي فليس مني. حديث واضح جدا، يعني أنت تختار غير سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. نعم. طيب، هذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، مات ولم يدع قيام الليل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن ترغيبه لأمته فحدث ولا حرج. عدى دي مصطفى الوقت ساعة. أنا الصراحة مش عايز لأن في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم رائع جدا جدا في هذا الباب لشعوري بالتقصير عن نفسي يعني. وأتمنى لإخواني أحسن حال نحتاج أن نفصل في يعني تربيته لأصحابه وكيف كان الأثر. يعني نؤجل هذا إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في بيان فضل قيام الليل، ثم نعرج على كلام المصنف في باب جميل جدا لمن سيتشوق ويتمنى أن يلحق بالركب الميمون، فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. هذا في العمر إن كان في العمر بقية في اللقاء القادم حتى نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الشيخ عبد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.